لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح فقه الصيام من كتاب عمدة الفقه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق في الكلام عن أحكام المفطرين في رمضان عند القسم أو النوع أو الرابع من أربعة أقسام. تكلمنا عن القسم الأول وهم يعني من يباح، قلنا له الفطر في رمضان، قلنا القسم الأول المريض الذي يتضرر بالصيام، والمسافر الذي سافر مسافة القصر، وقلنا هؤلاء لهما الفطر والقضاء بعد ذلك لكن هل الفطر أفضل في حقهما أم الصوم؟ قلنا بحسب حالة كل منهم، حسب حالة المسافر أو المريض. متى كان المريض يتأخر شفاءه أو يشق عليه الصوم بشدة مرضه فإن الفطر أفضل. أما إذا كان ليست هناك مشقة كبيرة ولا يتأخر البر وكذلك المسافر مشقته بسيطة فالصوم أفضل لكونه تبرأ به الذمة ويعني يصيب بركة الزمن وغير ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أكثر حاله، أنه كان يصوم حال سفعه، لكن على أي وقت لهما الفطر ويقضيان وعليهما القضاء. طيب إن صام حتى لو كان في مشقة شديدة أو كذا أجزأهما الصوم، أجزأهما الصوم. القسم الثاني قلنا الحائض والنفساء، وقلنا هاتان تفطران وتقضيان، تفطران وتقضيان. طيب إن صامتا لم يجزئهما، لا يجوز لهما الصوم، لا يجوز لهما الصوم، لأن كما ذكرنا من شروط صحة الصيام بالنسبة للمرأة الخلو من الحيض والنفاس، الخلو من الحيض زيادة على الشروط المذكورة اللي ذكرناها في أول كلامنا في فقه الصيام. المرأة تزيد على الشروط السابقة، مع الشروط السابقة يعني إسلام والبلوغ والعقل والقدرة، الخلو من الحيض والنفاس. فالحيض والنفاس مانعان من صحة الصوم. يعني لو صامتا، الفرق بينهم بين المسافر والمريض ان المسافر والمريض لو صام اجزاهما الصيام، لكن الحائض والنفساء صامتا لا ثمان ولا يجوز، لا يجوز عقيم يفطران ثم تقضي كل منهما الصيام ولا تقضي الصلاه ولا تقضي الصلاه. قسم الثالث قلنا هو الحامل والمرضع، قسم الثالث الحامل والمرضع، وقلنا ماشي يجوز لهما الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من من الضرر. ماشي قياسا على مين؟ على المسافر والمريض، قياسا على المسافر والمريض. لذلك أرجح الأقوال في حقهما أنهما يعني تفطران وتقضيان، وتقضيان بعد ذلك، وتقضيان بعد ذلك. طيب بعض اللي قال والله إذا كان الخوف على النفس فالفطر والقضاء فقط يجوز لها الفطر وعليها القضاء، أما إن كانت خائفة على ولدها أو إن كانت خائفتين على ولديهما فلهما الفطر والقضاء والإطعام مع القضاء، والإطعام مع القضاء كما ماشي، والإطعام مع القضاء وإن كان الأقرب أنهما ليس عليهما إلا القضاء، ليس عليهما إلا القضاء، وهذا هو الأقرب في حقهما، والأقرب في حقهما. طيب، وإن صامتا حامل والمرضع أجزأهما الصيام، يبقى نزيد تاني، إن أصامتا حامل لو صامت أجزأها الصيام، المرضع لو صامت أجزأها بخلاف الحائض والإيه والنفساء. طيب، النوع الرابع الذي وقفنا عنده في درس الأجريك مراجعة سريعة لأحكام المفطرين، النوع الرابع هو العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطمع كل يوم مسكين. يبقى أنا عندي العاجز ده قسمان، العاجز إيه؟ قسم عاجز لكونه كبير السن شيخوخة، رجلا كان أو امرأة طاعن في السن لا يستطيع أن يصوم، ماشي، أو الصيام في مشقة شديدة وبالغة بالنسبة له، فهذا ها يفطر ويطعم عن كل يوم إيه مسكينا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه ولا شفاءه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم إيه. وده لما رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة. ليست بإيه؟ بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، تبمعني، فليطعم مكان كل يوم إيه مسكينا، يطعم مكان كل يوم إيه مسكينا. واضح؟ طيب، إطعام المسكين ده إزاي؟ إما أن يصنع طعام، وطبعا كذلك اللي المريض مرض لا يرجى برؤه ويلحق به، إما أنه يصنع طعاما ثم يعمل إيه؟ يدعو إليه المساكين ويطعمهم، يجيب أخبالك المساكين رمضان 30 يوم، لهم في آخر يوم يجيب 30 ويعمل أكل ويأكل 30 واحد يفطرهم كده خلاص، يجيب كل يوم مسكين يفطره ومفيش مشاكل، يعطيه وجبة مطهية مشبعة، ها تمام ماشي، يعطي المسكين وجبة مطبوخ من أرز أو بر أو أي حاجة. طيب، ولو طبعا جعل معاه بقى حسب حالته لحمة أو شيء جميل، يعطيه وخبلة كيلو ونص رز أو مكرونة، تمام ماشي، جاب يطبخه، كل ده يجزئ، كل ده ايه يجزئه. واضح ده كيفية الإطعام. ماشي يا جماعة، ما هو مسخرة خالصة، ما هو ينوب، هو مش لازم يأكل، هو ينيب، كل دي أعمال ايه تقبل النيابة، ماشي. ويجب على سائر من أفطر القضاء، لا الفلوس يعطيها والوكيل يشتري له، للنائب يشتري طعام، فيش مانع أن يعطي لمن يقوم على إطعام المساكين، بس الناس الأسئلة في آخر الدرس يا جماعة، ماشي، لا مانع أنه إيه نرجع الأسئلة في الدرس. ويجب على سائر من أفطر القضاء، ماشي، لغير من أفطر بقى لسفر أو لمرض أو بأمر مفسد للصيام غير الجماع، يعني غير الإيه كالأكل أو الشرب عمدا، أو أفطرت لحيض أو نفاس، ماشي، كل هؤلاء لا يجب عليه إلا الإيه إلا القضاء، إلا الإيه إلا القضاء. ومن كان عاصيا بفطره، يعني مش أفطر العذر عمدا، ماشي، ده عليه مع القضاء إيه التوبة، أن يتوب من ذنبه لأنه ارتكب ذنبا من كبائر الذنب، المفطر في رمضان عمدا بلا عذر مرتكب لذنب من أعظم الذنوب، كبيرة من الكبائر، تبه معي، صيام رمضان من المباني، مباني من إيه الأربعة، من الفروض الكبيرة، ماشي يا جماعة. طيب، إلا بقى من أفطر بجماع في الفرج، أفطر بجماع، وتبه بيقول جماع في البيع، يعني جماع في الفرج، مش مباشرة، مش مداعبة، وحصل إنزال، إذا عليه برضو إيه ها عليه القضاء، يمسك يومه ويقضي يوما مكانه. لكن الجماع بيبقى فيه الكفارة المغلظة، وده طبعا مسألة خلافية، هل الجماع فقط ولا ها الفطر عمدا؟ بعض العلماء ألحق ليه الفطر عمدا عموما، قال لك فيه الكفارة المغلظة، لكن ما مرجعه هذا ممكن يقبلك ان ايه ان الجماع ماشي يا جماعة، فانه يقضي ويكفر الكفارة المغلظة اللي هي ايه عتق رقبة، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين فإن لم يصلح في أطعام 60 مسكينا فإن لم يجد صحفة عنه. طبعا دليل الكفارة المغلظة في الإجماع إيه؟ في الجماع إيه؟ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ تبه معي، هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي بعرق فيه أو أتى النبي بعرق فيه طمر، والعرق ده المقتل يعني حاجة ما. قال أين السائل؟ ماشي. أو أتي النبي أنا حد أتى بعرق فيه طمر، فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، لابتيها يريد الحرتين اللي تقع بينهما المدينة، مدينة تقع بين حرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعم أهلك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب ماشي يا جماعة. فإن جاء معا و لم يكفر حتى جامع ثانية، قول في متن اهو في نفس اليوم فكفارة واحدة قياسا ما على ما لو أكل مرات في يوم ايه واحد. قول فإن حصل ان هو جامع ثم لم يكفر فجامع مرة ثانية وكل ما كفرش يقول لك عليه كفارة ايه واحدة لا يجب عليه ماشي الا ايه بالك انت معي، زي لو أكل مرات في يوم واحد كذا مرة هو عليه قضاء يوم إيه واحد، وهذا الخلاف فيه بين أهل العلم. فقال لك طيب ماشي ده كلامها. طب وإن كفر ثم جامع، يعني واحد بقى كان إيه جامع ثم أخرج الكفارة في نفس اليوم ثم جامع مرة يقول لك عليه كفارة ثانية، ده الكلام هنا في المذهب، بس عايز شوف بقى الدرجة على شرط. قال لك ليه؟ لأن دي عبادة تجب الكفارة بالجامع وتكررت بعد التكفير يبقى ايه يلزم كفارة ايه جديدة. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يلزمه الا كفارة واحدة حتى لو كان ايه كفر. وحكى هذا الكلام اللي هو القول الثاني ده ابن عبد البر حكى اجماعا، ابن عبد البر حكى ايه اجماعا، حكاه ايه اجماعا، واضح ان هو لا يجب عليه الا كفارة ايه واحدة. طبعا الاجماع لازم يدخل فيه الامام احمد بن حنبل، لكن هو حكاه اجماعا مما يدل على ان غالب اهل العلم على ايه على القول بان ايه لا يلزم الا كفارة واحدة، لا يلزم الا كفارة ايه واحدة. وهذا هو الراجح، وهذا هو الايه هو الراجح. واضح يا جماعة ليه؟ لان اللي افسد الصوم هو الجماع الايه الاول، ففي الثاني هو ما غير صائم، هو غير ايه صائم ماشي. كل ما بتزيد بتزيد الذنب والاسم، لان انتهاك لحرمه اليوم، انتهاك لحرمه الايه اليوم، حرمه الزمان. وذلك انتبه، لو ان انسان افطر في رمضان بجماع وجب عليه الايه قضاء الكفاره الايه. طيب لو كان بيقضي وكان مبطل مسافر وبيقضي بعد رمضان ثم افطر بجماع، يعني قضاء رمضان ليس عليه الا القضاء، ليس عليه الايه ايه يعني ده زمن، حرمة الزمن في رمضان ثابت. الزمن يا جماعة المبارك زي ما بتزيد فيه الأجور وتعظم فيه الطاعات كذلك يعظم الذنب، في انتهاك لحرمة هذا الزمن فيعظم الذنب. انتبه معي، زي ما الأجر بيزيد في الزمن ها كذا والمكان برضو نفس الكلام، يعني الملك في الحرم ايه ها، ومن يرد فيه بإلحاد الحاكم بايه، مجرد ان يرد يضيق، وما بالك لما يفعل. مكان له حرمته له تعظيمه. انتبه. طيب، وكل من لزمه الامساك في رمضان كالمسافر المفطر الذي قدم الى بلده نهارا وكالحائض تطهر نهارا ونحوهما. قال فجامع في هذا اليوم الذي لزمه صيامه ماشي بقيته فعليه كفارة، لان هذا الايه الامساك صوم واجب في نهار فاوجب الكفارة كالصوم الكامل. يعني واحد وهنا بقول لك ايه على الكلام بتاع هنا الزياديات وهنشوف ان ايش ده نشوف صح ولا تفهم معنى، بقول لك والله واخد بالقول اللي هو واحد مسافر ثم حضر في نهار رمضان، فبمجرد ما حضر يقول لك لازم اقول ايه الامساك، حائط ثم طهرا بس طهرت في النهار يعني مش هيجزئها، يقول لك يلزمها ليه الامساك. بقول لك بقى لو جاء هو كان لازم الامساك اللي هو هذا حال ثم جامع، بقول لك عليه برضو الايه القضاء والايه والكفارة. طب القول ده قولها كلها في قول اخر ذهب اليه بعض اهل العلم الى ان من لم يجب عليه صيام اول النهار لعذر ثم زال عذره انه لا يجب عليه الامساك بقية يومه اصلا، وهذا هو الراجح، لانه اول اليوم يعني لسه لم ترى الطهر الا بعد الفجر بساعة بساعتين فهي مفطر، دي مفطرة بعذر ولا بغير عذر؟ بعذر. عذر ايه؟ خلاص يزال زي ما امساك، هي زي ماش امساك اليوم كله مفطر، خدت بالك؟ لما اتأطرت بايه؟ فرق بين اللي اتأطر عمدا وقلنا له لازم تايه؟ كمل تمسك، لان اذا اتأطر بغير عذر، مسافر وكان مفطر وحضر في نهار رمضان لزموش امساك لانه اتأطر بعذر، فهذا لا يلزمه الامساك، لما سبق عن النصوص عنه قال من كان اول النهار ماشي من اكل اول النهار فليأكل اخره، خلاص انت مفطر بعذر زي زمك امساك، زمكش امساك لانك افطرت بعذر شرعي بخلاف من افطر بغير ايه، فهذا الذي يلزمه الايه امساك والتوبه والقضاء. واضح؟ وكذلك يعني يلحق بهذا اللي هو معلش يعني شيء في لو جامع، من جامع يظن ان الفجر لم يطلع، يعني واحد غلب عليه وكان فعلا موقن بالليل ما فجر ما طلعش، انتبه معي، وما عندوش اي حاجه تدل لا ساعه ولا وقت ولا حاجه يتحرك، انتبه معي، وحصل منه اليوم وفوجئ بان ايه زي لو اكل وشرب ان ظن ان الليل ايه ان الليل باقي ان الليل باقي، حصل برضو حتى لو كان جماع الاصل ايه ها ان ده ايه خدت بالك ليس برضو ليس عليه ايه ليس عليه كفاره بل وليس عليه قضاء قول الراجح. ايوه خدت بالك، زي لو اكل وشرب يظن ان الليل باق فهذا ليس عليه شيء ويتم ايه الاصل بقاء الايه بقاء الليل، ماشي يا جماعه؟ طيب زي برضو لو كان وشرب يظن ان الشمس قد غربت وعلى غلب على ظنه خلاص الشمس غربت، واضح، وكان خلاص يكاد يوقن جو خلاص ومفيش ساعه تحري ولا شيء، ماشي، لا نفس الكلام لا كفاره يمسك حتى لو تبين له خلاف هذا يمسك وليس عليه كفاره للجهل وهو الاقرب، ماشي، عليه فلا يجب عليه اللي هو كان مسافر وافطر في سفره، خد بالك لو ما افطرش في السفر كان جاي صايم ما ينفعش بعد ما يصل ايه يفطر، لكن كان مفطر ثم حضر بالنهار ها هذا ليس عليه ايه عليه ولو جامع ما عليهش كفاره ايه مغلظه، بس لا يجب على الزوجه ان كانت صائمه لا يجوز لها ان تطيعه، ولو اطاعته راضيه بلا اكراه يبقى هي وجب في حقها الايه الكفاره. طب مساله هو كان مسافرا وحضر وكان مفطرا في سفره، وهي كانت حائضا ولم تطر الا بعد الفجر وحصل جماع ليس عليهما ايه شيء، واضح كده؟ لا ده عذر زي ما هيقولوا عذر. ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان ماشي اخر فليس عليه غيره، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه إيه؟ يعني واحد بقى أخر القضاء، أنت عندك القضاء يلزمك من بعد رمضان لحد رمضان ليه؟ إحنا نقول ليه كده؟ زي ما الصلوات لو دخل وقت الثانية فأنت كده إيه؟ ضاع عليك. أنت الصلاة قبلت أمامك في وقتها إيه؟ فاتك أول وقت الجماعة بتصلي لحديت إيه؟ لو الوقت انتهى ودخل الوقت الثانية كده أنت إيه؟ ويبقى كده لو كنت ما عندكش عذر تبقى صرت ايه آثما. والخلاف بقى هنا ايه؟ وضعت الصلاة. والخلاف بقى بكون الايه؟ بكون يقضي او لا يقضي، والراجع عندنا قول من قال بالقضاء، ودي قصة ثانية في الصلاة برضو، لكن ايه صار آثما. هو بقول لك ايه نفس الكلام، الفرق بقى ان واحد اقر لحد ما رمضان الثاني جه وكان ايه؟ وكان غير مفرط او واحدة، يعني كان معذور طال مرضه، امتد مرض لم يبرأ منه الا قبيل رمضان بوقت لا يسع قضاء ما عليه، فكده يفضل عليه ما يفضل عليه بعد رمضان الثاني. يقول لك ده معلش غير القضاء، ليس عليه الا ليه الا القضاء. امراه اضطرت حل في رمضان لنفاس ثم بترضع ومش قادره تصوم لحد ما رمضان الثاني جه، على كفاره بعد ما تفطر حتى لو بعد رمضان، وعلى القضاء فقط لانها معذوره، لانها ايه معذورة، يعني اللي استمر عذره حتى أتى عليه رمضان الآخر ها فلم يتمكن من القضاء، هذا لا يلزم إلا ليه إلا القضاء. طيب ماشي، يقول لك وإن فرط بأن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان إيه آخر، قال لك إيه؟ قال أطعم ماشي مع ايه؟ مع القضاء لكل يوم مسكينة، لكل يوم ايه؟ مسكينة. لا يا جماعة، قال لك لان ده كده اخر مع التفريط وهو قادر، لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة يعني بعض الصحابة انهم اوجبوا ذلك على من قدر على القضاء ففرط حتى جاء رمضان الايه؟ الثاني، حتى جاء رمضان الثاني. ماشي، هذه الايه؟ الاثار صحت موقوفه، صحت ايه موقوفه، ايوه ليس لم تصح مرفوعه لكن صحت موقوفه، فتاوى الصحابه، واحنا يعني من الصعب ان احنا نتجاوز فتاوى الايه الصحابه رضوان الله عليه، وان كان هناك من قال ان يجب ايه القضاء فقط، لكن هذه فتاوى الصحابه، فمن الاحوط ان ايه ان يعمل بها، من الاحوط، لا نستطيع ان نوجب بغير نص بغير دليل ماشي، لكن نقول من الأحوط إن هو من أخر تفريطا حتى أتى رمضان الثاني ماشي ولم يقضي ما عليه أنه يقضي ويطعم من باب الأحوط ماشي. وإن طرق القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، تمام معي ركز من دي لأنه غير مفرط، لأنه تحدث ترك القضاء ماشي لغير عذر، العذر يعني كان مريض في رمضان فأفطر واستمر مرضه لحد بعد العيد بشهر بشهرين بست شهور بسنة بسنتين ومات وهو مريض، ومات هو مات في مرضه، مات فين؟ هذا ها معذور، ليس عليه لا عليه قضاء ولا حتى يقضي عنه خلاص، إلا إذا ها كان المرض ده مرض لا يرجى إيه، لأن واجب في حقي ماذا؟ ها؟ واجب في حقي الإطعام، واجب في حقي ليه؟ الإطعام. ماشي يا جماعة؟ وإن كان لغير عذر أطعم عنه كل يوم إيه؟ خد بالك من دي بقى. دي ورد عن عائشة رضي الله عنها عن ابن عباس في من ماتوا عليه صيام من رمضان، قال يطعم إيه؟ عنه. المسألة دي خد بالك، يطعم ولا يصام؟ ماشي؟ ركز، بقول لك الا ان يكون الصوم منذورا نذر يعني فانه صام عنه. هنا بياخد ان حديث رواه البخاري ومسلم ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان امها ماتت وعليها صوم نذر، فقالت افا اقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله احق ان يرضى. هذا الحديث قصره البعض على صيام النذر وقضاء الولي، والبعض قال لا يلحق به صيام الفرض للولي اللي هو الوارث ماشي، أن يصوم عن قريبه الذي توفي عليه الصيام من رمضان ولم يقبل، وهو مفرط، وهو مفرط ماشي، إذ كان عليه أو كان عليه صيام نذر أو أو كفارة ماشي، نذر أو قال لك الحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه. واضح يا جماعة؟ سواء كان رمضان، هنا الحديث ده أطلق، من مات عليه صيام صام عنه وليه، ولم يقيد بالصوم اللي قالوا نذر. لما عندنا الرواية الثانية إن قيدته بالنذر، فهي صيام النذر فقط. طيب، طب ايه وجه التفريق بين صوم النذر؟ هل في وجه معقول في ان النذر بس اللي يقضي الولي عنه، اما القضاء الاخر اللي يقضي ده عند القائلين بالآلاء؟ في وجه معقول، ايه هو؟ ان النذر ده انت اللي اوجبته على على نفسك، انت الذي اوجبته على نفسك، خدت بالك؟ فهنا اما ان تصوم او يصوم عنك الولي، اصوم عنه ليه؟ الاخرون استدلوا بعدم التفريق في الروايه الاخرى، لكن الارجح ان هذا يستحب ولا يجب، يعني يصوم اولياءه عنه. صوم رمضان الذي تمكن من القضاء قضاءه ولكنه لم يقض تفريطا، احنا لازم نفرق بين الذي تمكن والذي لم يتمكن. واضح؟ اللي مات في مرضه ولا خلاص ده العذر معلاش، كان كلم في من بريء من مرض وكان يمكنه أن يصوم ففرط وقصر ثم فهذا وعليه صيام. طيب، إن الصيام ده إن هم يصوموا عنه سواء كان نذرا أو قضاء لرمضان أو كفارة، ده قول فريق من أهل العلم سلع، والقول الثاني هو النذر فقط، لكن لا نستطيع أن نوجب على أوليائي أن يصوموا على عنه صيام رمضان، وهيبقى الرجح في غير النذر استحبابا، هذا ما أميل إليه. في غير النذر يعني لا. طيب والتاني يعملوا فيه؟ يطعموا، طلعوا كفارات إطعام واخد بالك عنه، لكن إن صاموا أجزأ هذا، صاموا عن هذا الميت أولياءه صاموا عن أجزأ أيوه. يقول وكذلك كل، لكن لو نذر يصوم أولياؤه للنص في ذلك، وكذلك كل نذر نذر طاعة فإنه يستحب للولي أن يقضي عن الميت كل نذر طاعة، نذر أن يحج ومات يستحب أنه نذر أن يعتكف ومات، نذر أن يصلي بلك لأن ده دينا في الذمة أوجبه على نفسه، و قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله يقضى حقا يقضى كذلك، فده يستحب له أن يقضى. طيب، باب ما يفسد الصوم، باب ما يفسد الصوم. بيقول الإمام ابن قدامة في المد: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى أو قبل، أو لمس فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. تعال بقى شوف الكلام ده، كلام فيه مسائل، عدة مسائل، تعال خدها مسألة مسألة، تكلم كده في مفسدات الصوم وذكر هذه الجملة من المفسدات. تعالوا نقول يا جماعة مسألة مسألة. الأول: من أكل أو شرب، أكل أو شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صوم. طيب لو أكل مخطئا خطأ لم يفسد، أكل ناسيا انتبه معي. أولا، لأن المعلوم أن الصوم أصلا يمسك عن طعام والشراب والجماع، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام. أيوة، ويدخل فيه الشرب المفسد شرب الدخان إذا شربه ذاكرا لصومه عامدا فسد صول لأنه شراب بلا شك واضح، فضل أنه شراب بضار محرم، شراب ضار إيه؟ محرم، ماشي يا جماعة؟ طيب ليه قلنا ذاكرا وعامدا؟ أولا ذاكرا لأن عندي حديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله إيه؟ فسقاه، خلاص كده بنص. طب قلنا عامدا لأن عندي حديث رفع عن أمة الخطأ ونسانهم إيه؟ أيوة ما واضح ومختارا. طيب وماشي. طيب من استعطى بعدها بقى المسألة الثانية، من إيه؟ إيه استعطى؟ معنى إيه استعطى؟ ماشي استعطى يا جماعة من مخبلك من الإيه؟ الصعود أو الصعود أو الصعود، ده اسم الإيه؟ الدواء أو الشيء الذي يصب في الأنف، الشيء اللي يصب فين؟ يعني استعطى يعني إيه؟ استنشق شيئا من الدواء، عنده جيوب أنفية فشم إيه؟ أوتريفان أو مش عارف إيه؟ ها؟ خدت بالك ولا مش عارف زي سمونتو؟ فشم مخبلك كذا استعطى، يعني ما دخل عن طريق الأنف، صب الدواء في إيه؟ في أنفي، فوصل جوفه وهو متعمد إدخاله إلى جوفه ذاكرا للصيام فسد إيه؟ صوم، لأن الأنف منفذ طبيعي للمعي زي الفم، ركز معايا عشان كده اللي بيدل على المنفذ طبيعي إيه؟ ها؟ حديث لقيط بن صبر اللي هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، استنشق مية وبلغت والمية نزلت جوفك تفطر، يبقى أنا عندي استعطى يعني أخذ شيئا عن طريق الأنف ووصل إلى إيه؟ جوف، فإن هذا إيه؟ يفطره. طيب عندنا بقى اللي يلحق بهذه المسائل، من أوصل جوفه شيئا من أي موضع من جسده، كان يداوي مثلا بيداوي جرح غائر في الجسد ماشي، بيدخل علاج للجوف من القبل أو الدبر ماشي ونحو ذلك، وكان متعمدا وذاكرا لصومه، ها بيقول لك ايه ماشي تبه معي، كثير من اهل العلم بيقول لك يفسد صوم، منهم من يقول يفسد ايه صوم، لكن الراجح تبه معي قول الراجح كما رجع شيخ الاسلام وغيره ان هذا لا يفسد ايه صومه، هذا لا يفسد ايه صومه، انما المفسد للصوم ما يدخل الجوف من المنفذ الايه ايوه المعتاد، منفذ الايه المعتاد، من المنفذ الايه المعتاد. طب هتقول لي المنفذ المعتاد البق الفم ولا ايه والانف؟ طب من الاذن، واحد قطر في الاذن ثم وجد طعمه، ايه الوضع؟ العلماء قالوا اذا كان في الاذن طبله الاذن ثقب فوصل فهذا يفطر، وان لم يكن بها ثقب فلا يفطر، اما ليست منفذا فلا يفطر، حتى لو وجد حتى لو وضع شيء في عينه زي الكحل او اطره ها وجد طعم، القول الراجح انه لا يفطر، ليه؟ لان هذا ليس منفذا معتادا الى الايه الى الجوف، الى الجوف ماشي، واضح يا جماعه؟ يبقى احنا عندنا كده اللي ذهب ان الانسان لا يفطر الا بالاكل والشرب او ما يقوم مقامهما، ماشي يقوم مقامهما اللي ايه اللي فيه تقويه وتغذيه للايه للبدن من الطعام والشراب ماشي، ده قول الايه الراجح. هتقول لي طب ما هنا كده هندخل طالما قلت ما يقوم مقامهما هتدخلنا في الابر حقن، ايه الموقف؟ يقول لك والله الحقن عندنا اكثر من ايه، عندنا ثلاث اقوال فيها، ودي تطور من النوازل الجديده، النوازل في فقه الصيام، عندي البعض قسمها الى قسمين، حقن علاجيه وحقن ايه مغذيه، طب ماشي، واخرى علاجيه، العلاجيه قالوا ايه لا تفطر، وده فعلا لا كان يكون قولا واحدا، يعني حتى القول اللي كان موجود في كده الحقن تفطر كلها ده يكاد يكون ضعف، يعني يكاد يكون ان الخلاف انحصر في ايوه خد بالك معايا ازاي، ان انا عندي خد بالك الحقن لا في المغذيه كمان فقط العلاجيه. مات القول الراجح واللي عليه جماهير اهل العلم من المعاصرين انها لا تفطر. وركز ده حقنه خدها مسكن للجنب، مسكن للكلى، ماشي، مسكن للمعده، اي حقنه بقى ايه ليست ايه ليست مغذيه فهذه لا تفطر. الحقن المغذيه اللي وقع فيها الخلاف، الحقن المغذيه اللي وقع فيها الايه الخلاف، واضح يا جماعه؟ ماشي. منهم من ذهب لذا الجلوكوز او الفيتامينات او ماشي، منهم من ذهب الى انها تفطر، ومنهم من ذهب انها لا تفطر، والخلاف قوي. فعشان كده بنقول حتى لو قلنا على القول بان الاولى وان كان مترجح الافطار ترك الايه؟ تركها وتاخدها بالليل. انت بتاخد حقنه مقويه خدها قبل قبل قبل قبل, قبل, قبل السحور، في السحور قبل اذان الفجر، مش اي مانع. خد بالك مش عارف كذا كذا، هتقولي طب ما هو مريض في النهار واحتاجنا ان يفطر، ما هو مريض ومعذور يفطر وايه؟ ويقضي بعد ذلك، مفيش اي مشكله. خدت لكن طبعا من ترجح لدي انها لا تفطر وما يقدرش يترجح، بس ترجح بدليل وترجح بنظر فقهي. خدت بالك؟ ترجح بنظر ايه؟ فقهي. لان البعض قال طبعا في تفصيل في المساله في كل ده يعني وجه الكلام انا لا اريد ان اطيل عليكم كثيرا. طيب عندنا بعد كده الايه؟ البخاخ بتاع الرب، بخاخه هل تفسد الصوم او لا تفسد؟ ها؟ انتبه معي. عندنا ال ال ال ال ال ال البخاخ ده اللي هو مجرد فيه بخار الاكسجين ومش عارف فيه ها؟ زي غاز او كذا، فده ايه الراجح انه لا يفطر، الراجح انه. لكن في بخاخ معين بيتحط فيه قرص كده بايه ايوه بيستنشق باقراص بيتم صحنه او صحنه، فهذه تفطر، هذه ايه تفطر، واضح؟ لان حاشا لها جرم واضح، لها جرم واضح. اما اللي فيها اكسجين او نوع من خبلك من اللي هي المعروف ده، فهذه القول الراجح انها ايه ايوه لو نسبه زي الماء سائله هتفطر. لكن مجرد غاز لتوسيع الشعب ونحو هذا زي ده الغالب في البخاخ المستعمل الان، ماشي، فده ايه لا تفطر، فدي لا تفطر، هذا هو قول الايه الراجح. طيب استعمال بقى ايه الفرشه والمعجون ماشي وحشو السن ونحو ذلك، كل ده لا يفطر الا اذا دخل شيء ايه فين المعده، دخل جوفه، ماشي يا جماعه. طيب القسطره والمنظار ماشي، الراجح ان كل ده لا يفطر الا اذا دخل معه سائل، لكن الراجح انه ايه لا يفطر لانه لا يقوم مقام الايه اطعام الايه والشراب، ماشي يا جماعه. طب الدهانات بقى، استعمال الدهان للنساء والمكياج ومش عارف ايه ماشي، والمراهم المرطبه والعطور، كل ده ليس فيه شيء ولا يفطر. طيب بعد كده قال لك من استقاء، احنا كده كنا بنتكلم في الطعام والشراب وما يلحق ايه بهما. طيب من استقاء؟ قال من استقاء فقاء، يعني استقاء ذاكرا. خد بالك يا جماعه، استقاء يعني طلب القيء، استدعاه، استدعى القيء، هو اللي وضع اصبعه في فمه، يعني ايه تعمد ان ايه ان يتقيا، فهذا يفطر اذا قاء. لو عاد يعمل وما قاش خلاص، يعني لو راح يستقي ولكنه لم يقف هذا ايه ها، فهذا ليس عليه شيء. لكن حدث قيء بقى باستدعاء، طيب زرعه القيء يعني قاء غير متعمد ولا مستدعيا ليه، فهذا ايه يتم صومه. ان التفريق ده وجب النص، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فايه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض، واضح؟ فليقض. يبقى انا عندي من ذرعه القيء يعني ايه؟ يعني غلبه وفجع ولم يستطع دفعه، ليس له فيه دخل، فهذا مفيش اي مشكله، هيتمضمض بس بعديه عشان ما يبقاش فيه بقايا، ويتم صومه اما ان استقاء استدعى هو القيء فهذا الذي عليه القضاء. ماشي يا جماعة؟ طيب بعد كده عندنا المسألة الثالثة في ذكرها الإمام ابن قدامة، ومن استمن أو قبل أو إيه ها أو لمس فأمن قال فسد إيه صيام. ماشي استمن ماشي معلوم اللي هو يعني أنزل المني عامدا بأي وسيلة بمباشرة كذا الأخيرة واضح، قبل لمس الأخيره فيما يروي أخملك ده نفس إيه إن حدث نتيجة سبب منه ملامسة أو مباشرة أو بيدي أو غير ذلك، فهذا عليه إيه؟ عليه القضاء. بس الفرق إن الاستمناء باليد مع القضاء هو بالقضاء ويمسك يومه إنه لا يجوز، وهذا حرام على القول الإيه، فيحتاج لتوبة كذلك، يحتاج لإيه لتوبة كذلك. ماشي لعموم حديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من إيه من أجلي متفق عليه. ماشي يا جماعة متفق عليه. طيب قال لك بقى ومن استمنى أو قبل أو لمس فخرج منهما ذي، برضو نفس الكلام الفسد صوم، لا هذا قول ليس راجحا، المزي بخلاف المني واضح، لأن المذي لا يتحكم فيه، فالقول الراجح ماشي أن المذي لا يفسد الصوم وأنه دون الإيه المني، ولا يصح قياس المذي على الإيه على المني. ماشي يا جماعة، وهذا هو الراجح أن نزول المذي لا يفسد الصوم، ماشي لا يفسد الإيه الصوم. ومن كرر النظر ومثله من استمر في النظر حتى أمن فسد صومه، ليه؟ لأنه بسبب أنه لا يجوز أن يكرر النظر، فده كالمباشرة واللمس، لأن يعني الأولى لك والثانية إيه عليك، تبه معي واضح. ماشي يا جماعة. طيب من احتاج ماء، المسألة الثالثة، من احتاج الرابعة في كلام المصنف، من احتاج ماء ذاكرا لصومه قال فسد إيه صومه. مسألة دي عندنا خلافية، المذهب الإمام أحمد إن ده يفسد صومه لحديث أبطر الحاجم والإيه، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفسد صوم الحاجم ولا صوم المحجوم. طبعا الحاجم والمحجوم عشان كان الحاجم والمحجوم إيه، الحاجم كان بيعمل إيه، أيوة بيشرب منه. ماشي الجمهور أهل العلم بيقول لك لا يفسد لا الحاجم إلا صوم ده ولا ده، لا يا جماعة، البخاري روى حديث ماشي عن ثابت البناني النووي قال ماشي سئل أنس بن مالك رضي الله عنه ماشي أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. يعني إيه من أجل الضعف؟ نكرهها والحديث محمول على إيه؟ قال لك على أنه يضعف، يعني لا يتمكن لو احتجم في نهار رمضان وخرج الدم، فهذا عرض نفسه لمزيد من الضعف فلا يتمكن من اتمام ايه صومه، فهو مكروه لهذا الايه القصد لهذا الايه. وزي ما قالوا ان ايه ان وحديث النبي احتجم وهو صائم ماشي، قالوا ده ايه نسخ الايه ماشي، واثار اخرى ذكروها في هذا الايه في هذا الايه الباب، وده راي الجمهور ماشي. وإن كان هو الأرجح فنرى أن الأفضل ترك الحجامة في نهار إيه الأمر بيدك واختياري، ونرى أن يحتجم من احتاج إلى الحجامة بليل رمضان وليس بإيه في نهاره وليس في نهاره. ماشي طيب عندنا هنا اللي هنتكلم فيه مسألة تلحق بالحجامة ويتبرع بالدم في نهار إيه رمضان، تبرع بالايه بالدم ماشي، او سحب الدم من الايه من الصائم للتحليل للتبرع ماشي، على القول بان الحجامه بالقول قائلين بانه يفسد، قال لك المسحوب ده لو كان دم كتير ايه يفسد، لكن القول الراجح انه لا يفسد الصوم لا يفسد الصوم، وان يتم صومه الا اذا ضعف يبقى كده لمرض ولعذر، لا سيما اذا كان هذا الدم يحتاج إليه ليه على مريض ولا يمكن تأخيره. لو يمكن تأخيره لليل فخلاص برح بالليل ماشي، لكن لا يمكن. مريض الآن محتاجين له نقل دم ضروري، حادثة والدنيا ولازم تتضمن. طيب وحادث انك تبرعت وما والحمد لله فيش ضعف قادر تكمل صومك، فقال الراجح صحته الصوم، صحة الايه الصوم. طيب يقول من فعل شيئا من الامور السابقة ناسيا او مكروها او مكرها فلا يفسد صومه، لعمل اي حاجة من الحاجات دي كلها حتى اللي صح انها مفسدات ماشي، فلا يفسد ايه صومه، سواء كان مكرها او ايه او ناسيا. لحديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما السكري وعلى. طيب نكتفي بهذا القدر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.